أحسن الله إليكم. يقول هل لي أن أذهب للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بين قوسين كتب صاد أكثر من مرة خلال زيارة المدينة علما بأني سأقضي 4 أيام في المدينة؟ نعم. أولا بارك الله فيك، لا تكتب صاد. إذا أردت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فاذكر الصلاة كاملة صلى الله عليه وسلم. أما البخل وكتابة الصاد أو صلعم هذه من عادات البخلاء، فقل صلى الله عليه وسلم أو اقرأ الصلاة الإبراهيمية كاملة، هذا أمر. الأمر الثاني، تكرار الزيارة ليس بسنة أبدا، ما كان الصحابة يترددون على الزيارة، فأنت تسلم مرة واحدة ولا تعود لذلك مرة أخرى. نعم. وصلي عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين دون أن تذهب إلى القبر. أستودعكم الله إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.